هنا القاهرة. الحين زمان. الحين زمان سهرة فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديق المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من ثغرة ألحان زمان، التي نتابع فيها تكريم الفنانة فايدة كامل بمناسبة ذكرى 40 لوفاتها. في هذه الحلقة نتتبع خطى فايدة كامل مع الأغنية الوطنية التي لمعت فيها وأدتها بكل إخلاص، فكانت من نجوم هذا اللون من الغناء، وكان صوتها القوي وأداؤها الحماسي للأناشيد الوطنية من عوامل بث روح المقاومة ورفع الروح المعنوية للجماهير التي رددت وراءها تلك الأغنيات، خاصة في معركة رد العدوان الثلاثي على مصر عام 1956. من هذه الألحان الحماسية نستمع إلى فايدة كامل وهي تغني من كلمات الشاعر الغنائي كمال عبد الحليم، لحن الموسيقار علي إسماعيل أحد زملائها في دراستها الموسيقية. نستمع إليها وهي تشدو: دع سمائي فسمائي محرقة، دع قنالي فمياهي مغرقة، واحذر الأرض فأرضي صاعقة. Thank you. ومن الألحان التي ما زالت تثري وجداننا كلما استمعنا إليها وأخذتنا إلى النصر الذي تحقق بعد معركة 1956، هذا اللحن الذي صاغه الموسيقار محمود الشريف ووضع كلماته الشاعر الغنائي حيرم الغمراوي وغنته الفنانة القديرة فايدة كامل. تقول كلماته الأولى: عاد السلام يميل بعد الكفاح المجيد، يا شعب حر أصيل خلي السلاح في الإيد، افرح وكبر وابني وعمر، عاد السلام يميل. مع فايدة كامل وعاد السلام يميل. Thank you. كانت الفنانة فايدة كامل تتمتع بصوت طيع قوي له رنة حماسية تؤثر في الجماهير فتردد وراءها كل ما تغنيه، وكان لهذا الصوت أكبر الأثر في مساندة ثورة يوليو المجيدة التي تفت حولها كل طوائف الشعب. من هذه الأغنيات والأناشيد الوطنية تغنينا فايدة كامل أحكم يا شعب، ومطلعها احكم يا شعب وخد بنفسك مكانك، الامر صعب والنهي صعب، امسك بيدك لسانك يا شعب احكم. كلمات الشاعر الفنان صلاح جاهين، تلحين الموسيقار عطية شرارة. وقفوا على الصخر لجل عيون الحرية، لجل الأيام الحلوة، تحيا الثورة المصرية ونزيد قوة على قوة. هذه الكلمات كتبها صلاح جاهين ولحنها سليمان جميل شقيق الفنانة فايدة كامل. ونلاحظ هذا المزج بين القوة والرقة في اختيار الكلمات المعبرة والأداء الغنائي السهل والجمل الموسيقية المحكمة. وجاء هذا النشيد تحية للثورة المصرية وإشادة بالقومية العربية مع فايدة كامل ولجل عيون الحرية. كان لفايدة كامل مشاركات كثيرة في أعياد الثورة بأغنيات تتحدث عن الأمجاد المصرية مع فجر كل يوم جديد. وقد اختار موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب فايدة كامل لتكون ضمن نجوم نشيده الوهاج الذي وضع كلماته الشاعر أحمد شفيق كامل الوطن الأكبر، إلى جانب الفنانين والفنانات عبد الحليم حافظ وصباح وشادية ونجاة ووردة. لنستمع معا إلى الجزء الذي غنته فايدة كامل. وهكذا سيدتي وسادتي عشنا هذه الحلقة مع مجموعة من الأغاني والأناشيد الوطنية التي غنتها باقتدار الفنانة فايدة كامل صاحبة الصوت الهادر والبصمة الواضحة على طريق كل معاركنا الوطنية، وذلك بمناسبة مرور أكثر من 40 عاما على رحيلها. وحتى نلتقي في سهرة قادمة، أسرة ألحان زمان تحييكم وترجو لكم أطيب المنى، وإلى اللقاء. مع سهرة ألحان زمان. فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي.